والكلام على التعددية والتعايش ينبغي يا إخوان أن يضبط وأن يبين للناس أن الدين الإسلامي لا يقر إلا الإسلام، وأن هناك فرقا بين حال القوة وحال الضعف. ولو كان المسلمون في قوة لجعلوا الكافرين الذين هم تحت أيديهم من أهل الذمة أن يدفعوا الجزية، يعيشون في بلادنا لكن تحت حكمنا من الكفار الأصليين الموجودين في البلد، كما هو حال الأقباط والنصارى في مصر، وأن لا يسمح لهم أن يبنوا كنائس ولا أن يظهروا الدعوة إلى نصرانيتهم. هذا هو الدين الإسلامي.